الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قال المفسرون قد تناول، وقوله تعالى يجي الله قال أينما كانوا የትም ቦታ ቢሆኑ አይነማ ካኑ ማዕና ትርጉሙ አይነማ ካኑ ማለት የሐጦቱ ዕልም የጌታችን ዕውቀትና አካበብ ነው የሚገልጸው። ሱብሃና ራቴ ተገባው ጌታችን ምን ያክል በዕውቀት እንዳካበበ ነው። አይነማ ካኑ የትም ቦታ ቢሆኑ ይላል። ቢኩል ተናጅን በማንኛውም ምስጢር የቃ የሚከሰት ምንሁም ከነሱ የሚከሰትን ማንኛውንም ምስጢር ወይንም ሱብሱብታ ሲአይ መካን የትኛውም ቦታ ይሁን ኩለ ተናጅ ተናጅ ማለት ምን ማለት ነው? ይስማ ማንኛውም ሱክሱካ የቃዑ ምንሁም ከነሱ የሚከሰተን ሱክሱካ ሲአይ መካን የትኛውም ቦታ ቢሆን ያውቀዋል ማለት ነው። ያውቀዋል ኢላሁ መዓሁም ብለን አሳልፈናል ከኋላ። ثم ينبئهم ከዛ ይነግራቸዋል ያስረዳቸዋል አይخبرهم سبحانه ራት የተገባው ጌታችን ይነግራቸዋል ቢማ አኒሉ ለፈጸሙት ባደረ ያደረጉትን ድርጊት ሁሉ ይነግራቸዋል። የቂያማ ቀን ይነግራቸዋል። መንገድ ማለት ምንድነው? አይ ወይ ጃዲህም ይከፍላቸዋል እጃቸውን ይሰጣቸዋል አላጋሊክ በዚህ ሲያሾፈሹ በነበሩት ነገር ላይ ማለት ነው። አይሁዶችና ሙናፊቆች ሙእሚኖችን ለማስጨነቅ ወይ ጃዲህም አላጋሊክ በዚህ ድርጊታቸውም ደግሞ ይከፍላቸዋል። وفي هذا بذي هالدلاله الله معهم اينما كانوا يتم بوتا بيهونو كنسو دار نو الله بميلو اغلاله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بسروا السراح اللي ياندندو النجر ياسرداتشوان مالك ويجازيهم على ذلك كفلاتشوا لجاتون يسقاتشوان. وفي هذا بذي هالدلاله تهديد ذاك يالبس فتنقاتو متناغرو تنجر مزناكو تناغرو لمالكو አጠንቀቁ። ሲያጋ ታዲያ ማስፈራሪ አለበት ለሁም ለነዚህ ሰዎች ወተውቢኹን አለበት ማደናበሪያ ማለት ነው። ማስፈርፈር ማደናበሪያ አለበት ተጠንቀቁ ይውል ማወጃቸው። ኢንላህ بكل شيء عليم ሁሉንም ነገር ያውቃልና لا يخفى عليه شيء ከጌታችን ምንም የሚደበቅና የሚሰወር ነገር የለም። والشاهد من الآيات ከዚህ አያ من الآيات عند آيات آيات ሁሉታውን ዝርግ ካደረገው ፍሉላል ነው አያት ታኡን ንዝዝብ ከሆነ ታው ከተያዘችን ይሄ ሲንጉላር ነው። ወሻሂዱ ነጥላችን ምን አልአይቲ አሁን ከቀራናት እቺ አንቀጽ አንነፊያ እዚች አንቀጽ እትባተ ነዕየትላ የአላህን አብሮነት አረጋግጣለች። እቺ ለخلقي ከፍጥረታቱ ጋር አብሮነት ነው። ወሄ እቺ አብሮነት ነዕየቱን አማ አጠቃላይ የሆነች አብሮነት ነው። አጠቃላይ የሆነ ነዕያነት ነው። ሙክተባሃ በውስጥ ያዘችው የምታስፈርዘውና የምትጠቁመው ነገር ሙክተባሃ ምንድነው? አልኢሃጣ ጌታችን ማካበቡን ነው። ወልዒልም አልኢሃጣ ወልዒልም ጌታችን ያካበበና ያወቀ መሆኑን ነው። ቢጂኒ አዕማሊሂም ማንኛውንም ስራቸው። ወሊሃዳ ይቆሉ አልኢማሙ አህመድ ረሂመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ለዚህም ብሎ ኢማሙ አህመድ እንዲህ ይላሉ እፍተታህ አልአየተ አንቀጧን ጀመራት ቢልዒልሚ በእውቀት ጀመራት ወክተተመሀ ቋጫት ቢልዒልሚ በእውቀት ቋጫት በእውቀት ጀምሮ በእውቀት አጠናቀቃት ይላሉ። አለም ተራ አንላህ ያዕለሙ ማ ፊሰማዋት ወማ ፊልአርድ ማ የኩኑ ምን ሰላተትን ኢላሁ ራቢዑሁም ወላ ኸምሰትን ኢላሁ ሳዲሱሁም ወላ አድና ምን ዛሊከ ወላ አክፈር ኢላሁ መዓሁም አይነማ ካኑ ይለና ሱመ ዩነቢኡሁም የውመ ልቅያመቲ ኢነላህ ቢኩል ሸይእን ዓሊም አለም ተራ አንላህ ያዕለሙ ብሎ ነው የጀመረው። መጨረሻ ላይ ደግሞ አንላህ ቢኩል ሸይእን ዓሊም ብሎ ዘጋው ማለት ነው። የጌታችን ዕውቀት ያካበበ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ወቀውሉሁ ተዓላ የአላህ ቃል ደግሞ ምን ይላል? ላ ተሕዘን ኢነላህ መዐና አትፈጅዝ አትጨነቅ አላህ ከኛ ጋር ነው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሀዛ ኺጣቡ ምን ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ነቢዩ ናቸው ሰከንድ ፐርሰን አድርጎ አቡበክርን ያናገሯቸው ሊሳዕቤ ለጓደኛቸው ለባልደረባቸው ነው አሉ። አቢበክር አስደቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ለአቡበክር ስድቅ ነው። ላ ተሕዘን አትፈጅዝ አትጨነቅ እነላህ መዐና አላህ ከኛ ጋር ነው አይዞህ አላቸው። ሊሳዕቤ አቢበክር ስድቅ ለአቡበክር ሲዲቅ ለባልደረባቸው እንደዚህ ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሂነማ ካና ሁለቱን በነበሩ ጊዜ ካነና ካና ይላያል ተጥሚያኔ ለሁለቱ ሂነማ ካና በነበሩ ጊዜ ፊልጋሪ ዋሻ ውስጥ በነበሩ ጊዜ ጋር ካፈም ዋሻ ማለት ነው ጋርም ዋሻ ማለት ነው ፊልጋሪ ዋሻ ውስጥ በነበሩ ጊዜ መቼ ወቅተ ለሂጅረቲ ለስደት በወጡበት ጊዜ وقد لحق بهما ሁለቱንም ተከትለዋቸው ነበር አልሙሽሪኩን ሙሽሪኮች ተከትለዋቸው ነበር ወቅስቱ ዛሊክ رواه البخاري ومسلم عن انس ذو حديث ተዘግቧል البخاري እና مسلم ላይ ይገኛል ወጣጥቆላችኋለሁ حديث ነበር ያለው وقد لحق بهما المشركون ሙሽሪኮች ተከትለዋቸውና ደረሱባቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና አቡበክር ሲዲቅ ዋሻ ውስጥ ገቡ ሰሃቢነ አቡበክር ሲዲቅ রাদিয়াল্লাহ عنه አቡበክር ሲዲቅ በጣም ተገዙ ተጨነቁ خوفاً على النبي صلى الله عليه وسلم لنبي فرسونه من هذا الكفار يكهديانو تن آذاننا ينسون فتنا بنبي الله عليه الصلاة والسلام فرسونه براسات شواري لما أبو بكر صديقه يفرر في تجنبه قد لالله بلوار الله هي عليه الصلاة والسلام لي هذا عند يدر سنة مكران ليدر سباسنا فهذين أبو بكر رضي الله عنه خوفاً على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في رواية ثانية أن أبا بكر الصديق كان يتجول حول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهبان الى المدينه ود مدينه سيدو عند جزيه بقني ليلى جزيه بجرا عند جزيه كفيت عند جزيه كوالا يهونو نبر ابو بكر الصديق لماذا تفعلوا هكذا ابو بكر لماذا لازم متونو غيره لمن تزور الله سلاچو ان خفتو ان تاتيك سهم من جهه التي لا نعرفها كما نقوا قطعه دينت قسمتو اندايمتاوت بيينو تدربقو دينت بيمتوتالو ان اتريدو ان تقتلدوني فلني بني بوتا مموت تفلغالند نعم ان اقتل فقد قتل ابن ابي قحافه اني بموت ابن ابي قحافه بالثاني موت وان قتلت انت قتل العالم كله فتو كتجدلوا دين عالم يتجدلوا على شيء ابو بكر الصديق هذا من حبه ايسما فهذين ابو بكر رضي الله عنه بتام تجدوا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه فرسوا من هذا الكفار የካህዳኖችን አዛፈርተው ነው فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا انديها لواتو لا تحزن اتقنك اي داء الحزن تجادين ما تو اتقنك ايزو ان الله الله اكو يني جتا معنا كنيا غار نو بنصره بارداتو كنيا غار نو وعونه باجزاو كنيا غار نو وتايدي بديغافو كنيا غار نو ايزو اتقنك تجري لما فكيف تخاف على اثنين الله خالفهما يمنا الليل عندما تتنك على له لسوت صوتنياته الله له هنا يتنك الله هو له تسوت دار بتانه الله له عدلن الله ما يتنى من اينه معيا نبر يا الناس هنا ها من اينه معيا انا معيا الخاصه ام خاصه الخاص خاصه الخاص هنا هو له تسدار هو له تسوت تتنك الله عند جيتاته صوتنيا له هنا بلا النبي عليه الصلاه والسلام اي داء الحزن تجازين تاو قالوا داء مالت اترك مالت تاو الحزن تجازين تاو انقتن فرحاتن تاو ان الله الله معنا كنيا غاركون ايه مالت من مالت نو بذاتو كنيا غار نو ادلم تاويل انداي مسلاچو تاويل ادلم يماء يماء يا عندنيا ترغموان بارداتو ابرو ابرو نو باجزاو ابرو نو وتايده بجزافم ابرو نو ማለት ኢስማኢያ ተአውሉ አይደለም በእውቀቱ አብሮ ነው በምን አብሮ ነው እንላለን ኢስማኢያ ተአውል እንዳትመስላችሁ እዛ እስዋን በእስተውላሽ ተአውል እንዲብላችሁ እናንተ አውላችሁ ባላ هذا ليس بتأويل ولكن معناه الحقيقي ነው እነተኛው እና ትክክለኛ የማአ ትርጉም ነው ይሄ ማአ ምን ጊዜ ሙኻለጣ ብቻ አይደለም ማአ ምን ጊዜ ሙሳሐባ ብቻ አይደለም ማአ ምን አለ ماشي ቢነስሪህ በእርዳታው ወአውኒህ በእገዛው ወተእይድህ በድጋፉ ከኛ ጋር ነው ቢነስሪህ በእርዳታው ወአውኒህ በእገዛው ወተእይድህ በድጋፉ ወመን ካን አላሁ አላህ የሆነለት ሰው ማአሁ ከሱ ጋር አላህ አብሮት የሆነ ሰው ፈለዩግለብ ምንጊዜም አይሸነፍም ፈለዩግለብ አበደ ወመን ላ ይግለብ የማይሸነፍ ሰው ደግሞ የማይወድቅ ሰው የማይሸነፍ ሰው ደግሞ ላይ ይحق له አይገባው አይحزن ሊፈግዝም አይገባው ለምን ان الله مع المتقين والعاقبة للمتقين ነው ፍጻሜ ጥሩ ፍጻሜ ማማር الله ለም ይፈሩ ሰዎች ነው ወሻሂዱ من الايه አሁን ከቀራናት አንቀጽ እንመረዳው ነጥብ لا تحزن ان الله معنا كملوا أن فيها زدت أن تقص إثبات المعية الخاصة ليهون إثنائية قلت ألك للمؤمنين لأمانيان السسدة ليهون إثنائية التي مقتضاها النصر بوسط أعزلت إثنائية من دم مقتضى بوسط أعزلت يتكللت ترقم عن النصر إرداتنا والتأييد بقافن يا ذو إثنائية نفس إثنائية انت بملكته وهلهم قرن يالله فإيجيته وهلهم قرنه بأوقته وهلهم قرنه أن أبو بكر النان اللي يقدر يكاد للناله إن الله مع المتقين سنل سنل بأوقاته وهم اللي يقدر ناله ولكن الزبوط على يمين نجر ومتقين كار بأجزة وبأرجات وبديجة فبت لا ينجر نعية خاصة بالله نعية آخر سنة من ذلك أستا باند لا جزوت حوزاني قال لك من دينه نعية عمنا نعية خاصة بله وهو اللي تبتاني كفلو سمين دمو بس كار آخر الخاص في نيابرجو خاص من يرقد ببحر يستجلتونه مع المتقين مع الصابرين منه مع المحسنين منه اجتماعية نعية خاصة بلدك يسوي تمدن تقنص من نجر كهونة إن موسى هارون يمثل نبي مع أبي بكر يمثل أخص الخاصة بلدك ليجت عليه وقوله تعالى لموسى وهارون اللهم لموسى أن لهارون اندها لكو عليهم السلام لا تخافا أتفروا إنني إني معكما كنا توقارن أسمعوا أتمعلوا يميلاتشون يمثلوتن وأرى الملكة تعلق يمي عدد الجون يمي عدد الجون بوثاون بوثاون تعلق أي لا تخافا أتفروا من فرعون فرعون مما اندأثروا إنني إنكم معكما كنا انتجار مني لالله تعليل للنهي هي لنهي لأسلك لو أنتنا من فيه وين مدبون لأسلك لو مكنايتنا أتفروا لنا أنني معكما أسمعوا أني كنا انتجار مني لالله فلم يسعنك ألا سويا لنا والله تعليل تعليل مالك مني مكنات دجاج من يكرمه فعليل للنهي لكلك كلبت مكنات منه يكلك كلبت عتفر بلو يكلك كلبت مكنات لأنه معهما أبرات شو سلهنا أي معكما أني كنا نتجني بالنصر بإرجاتا لكما له لا تسو والمعونة بإجزاء على فرعون لفرعون لا يبمجد أني كنا نتجني أرسو بالنصر بإرجاتا لكما له لا تسو إرجاتا بمصر والمعونة إجزان بمصر على فرعون بفرعون لا فرعون النسوم إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى بلو نبر فإن لا أدقى لا دلسل مني سلان سمعتم بالو السادر بالو سراويتنا أسمعوا أسمع له كلامكما ينام تنققر أسمع له لسي المسلوثن وكلامه يسكن من قدر أسمع له أسمع له من اللي سلاك سمنا وآراء الملكة لهم مكانكما ينام تنبوتا الملكة له ومكانه يسكن نبوتا الملكة له من اندي مارد الخباب بقوالله من المادر قاكم مارشو لا يخفى علي بني لا ينستور نجري الله من أمركم شيء كنان تقدي لن ينستور من نجري الله من أمرك من أين اتماعيانة أجزاء تات من أين اتماعيانة اتماعية أخص الخاص والشاهد من الآية كذلك أنكت من نرده نتج أن فيها إذا هناك قرانات أنكتوس إن لنعكم أسمع وأرى ملوث إثبات المعية الخاصة معية الخاصة ترجع في حق الله تعالى الله زندنا نتج معية الخاصة معية خاصة ألت لنما لأوليائه لوداجوته بالنصر بإرداته والتأييد بدقافه بدقافه عبر أمته لنجرنا الله سبحانه وتعالى كما أن فيها لكذلك أنك أستند له إثبات السمع مسمع والبصري ما يتم يبال نجر وصف تنجره أسمع وآرى بلو تنجره لجيتاتشن له سبحانه وتعالى راتي سجبه وجيتاتشن عند النسمان عند النين يقول لك أبن نجر وقوله تعالى يجيتاتشن قاله من ديه لال من إلال الله إن الله الله مع الذين كنزا قارنوا اتقوا الله كفروت قارنوا الله الله كنفروت قارنوا الله كنسوا قارنوا أي ترى كل محرمات الله كفروت قال نو مالك إن الله مع الذين اتقوا إن ذا الله كم يفروت إن الله كفروت سوت قال نو الله أي ترى كل محرمات إرمن يتو والمعاصي وانجلن يتو على اختلاف أنواعها بيينة مالك إن الله مع الذين اتقوا مالك من مالك تقوى مالك من مالك بس التقوى مالك اتخاذ الوقاية من عذاب الله بترك المحرمات وبالفعل المأمورات كالله قطعت مكلاكا ما يزنو من بمارك يكلكلون بمكلكلنا يعززون بمسرح يوم تقوى مالك أجمع عشنا إن الله الله مع الذين اتقوا النزاع فريقه مثل الناس كم يفرد سوت جارنا الله أي ترك المحرمات حرام كتوت والمعاصي وانجل على اختلاف أنواعها بينته والذين هم كالنزاع جارنا إن الله مع الذين اتقوا والذين أهون مع الذين كالنزاع جارنا هم محسنون بقوثري وشهون جارنا بمنون وكالنزاع جار بتأييد الطاعات وعجتوني رداد سوال اندت أنا كرواد رداد سوال والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين تنش بكا مكرا ما دلتنا الله بذلو جبتوا أسكبال المسجد ودبروا بكا مكرونا جبتوا أسكبال الله هدر الله غاعا من دزو مجمر بكا ما بتأييد الطاعات بطوعا ولاي اتجران نسات أسوال لنبني لاي من جدن في جمر والقيام بما أميرو به بتعززوا بتنجل لاي اتناتن دينوراتشو النادر قال لني يالنا والذين هم محسنون كمحسنو اتجارنا مالتهين كمحسنو اتجارنا مالت بتأييد الطاعات وعادشون يدقف الله سواله بس زوده كتن لقف القطوار رجالهم والقيام بيها بس فاملاي قد اندلو قد اندلو أميرو بما أميرو به بتعزل سنجل لك انا تندنو راتشون اتاق الله جال معاكم فهو سبحانه رافي التجبه وقتاشن مع هؤلاء كالنزي جالنا الله بتأييد بدقاف ونصري بإرداته ومعونة بيدقفه كالنزي جالنا وهذه السدوم معية خاصة ليجي هونت معيانات عبر النعمة ليجي هونت خاصة يهونتنا عامة عدتك علينا خاصة ليجي أخص الخاص يليجي ليجي مالتنا يليجي ليجي من الناس لأنه مصانع لأنه ما نكسب أسنس لأنه يجينا لأبو كرسدك أمتش مالتنا خاص الخاص يليجي وعلى جن عند لي بهولة سنة كفلو وهذه معية خاصة وهي محل الشاهد ينطلعشين بوتهم دقلو يتشنات والذين هم محسنون يقولون إن الله مع الذين اتقوا وهي محل الشاهد من الآيات الكريمة كآيات الكريمة يعلن ما يقول الزوج وقوله يمنى الله قال واصبروا انو هذا أمر بالصبر يهبت بسنة لي يمتعت الزاجن واصبروا انو هذا أمر بالصبر يهبت سنة لي يمتعت الزاجن وهو صبر مالك حبس النفس راس مجدب مالك نفسيا مجدبنا والمراد به هنا الذي يتفلق الصبر سناتنا على شدائد الحال بطورنة كفاتوين من الكاريلاي مالكنا على شدائد الحال بطورنة لي يمسفتر بطعام انكارانا جروسين تقوى قوموات توجيه لنا مكناتهم كحرب قاتها يجي مكانو كهالا كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة واصبروا انو هذا امر تعزازنا بالصبر بطنات يعززنا الله وهو طنات مالك حبس النفس راس المجدد مالك نفسيا مجدد نفسيا عندك المسجد لمن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انك تقولوا تنجل عبدات ما تشوال قلب التعرض بكرون قلبي هوني سلا قادني مثل ما انمو الدنيا جبه اللب عندك نمستطل نبدأتنا جيسك اعلب اطلو منور على تقرطو منور على سونا تقولوا منور على ينقروا عينك أسوء تلاقي نجار على الصحابة لا يدرسون أمين تنسلون والمراد به التفلقوا هنا الزبوط علي أنوثين الصبر أناثنا على شدائد الحرب بتقرأ أو دماء لا يمي كستو بقام أنكار نجروسين مقواقم التي بين المسلمين وبين الكفار بكادنا بأمانيان مكاكل يمي ستقروا حرب بطور النتلي بمي ستقروا شجروس لي أنو فزالي أنو أنقات مستقل بشاتهم كذلك في كل الميادين بتعام بزونة جرالة تدبالة واردالة باردالة تاسرالة كفصالة فكرة أنواع الشدائر بتعام بزونة أكتاشو يجب تجمع السلسار الضمجين ثم علل هذا الأمر ينقود داي الله اندي سيل تعليلون وين مكنايتهم جلتوا على بقوله جملوا سنو علينا مكنايتهم مالا إن الله مع الصابرين الله سنو كونونا صابر تبستنوش كونو سوو شكارنو النايلة فهو سبحانه قراتي تجبه وقيتها مع الصابرين كصابر وسكارنا في كل أمر بمان من يوم نجر في كل أمر بمان من يوم نجر ينبغي الصبر فيه من من يوم سنات من يصلقوا قد إليك أن من من يوم تو الله كالصدارنا ما لديه من من يوم نجر زوريا في كل أمر بمان من يوم قد ينبغي الصبر فيه سنات من يصلقوا بهنا نجر هل الله كصابر وسكارنا وشاهد من الآية الكريمة كذلك تكبر الشانك من الرد ومن دنه أن فيها إثبات عزية الله يا الله عبرونة للصابرين لأنه له نصوت على طاعتي بسوط علي لم نصوت والمجاهدين لم يسخر لم نصوت في سبيله بسبودان علي لم يسخر لم نصوت لم يوادك صوت لم يوادك صوت قال الإمام الشوكاني من الاله ወያሐበዛ አቤት እንዴት ደስ ይላል አለ አቤት እንዴት ደስ ይላል ሀዲር መዕያ ይሳብሩነት እንዴት ታረካለች አለ አለቲ ላይግሊቡ አለቲ ይህቺ አብሮነት ላይግሊቡ አያሸንፍም መሩዚቃ የእሷን ያገኘሰው አያሸንፈውም ጋሊቡን አሽናፊ አያሸንፈውም ምድር ላይ ያለ ዓለም ጦር ቢመጣ ወለይግሊባ ወላሂ አላህ ብሮከ ሆነ ماذا لانه خالق الذين يجاهدون او يقاتلون ان الذين يواجهون سوء تفطروا جهه الله الله كان يغار كهونه روح بكتباتوا من ما يتوقع نجر روح بكتباتوا عندك انت حبرونت متغير منات قالوا شوكاني من يلالو يا حبذا ابيت اند دست يلال اند يماربك قالوا اند يتاسست قال هذه المعيان يتشابرونت اند تاكورالك اند تاسست قالك يا حبذا تعجبني يمدرن يمدنك التي يهيشي عبر الناس لا يغلب الناس لا يغلب فاعل سلمتا خارجك سلمتا مغيرة في غوينم فاسي فاعل جاسين داكر لا يغلب عاش النظم مروجيك اسوا يرتفت اوسو عاش النفهم غالبون عاش الناس فلذي غالب يالو سلمتا لا يغلب بلاسين مكرو لا يغلب مروجيك نبدا فهمات لا تولو المنطا عاش النظم اسوان يرتفت اونا غالب بايمت انورو لا يغلب نبدا منه لا يغلب عاش النظم مروجيك يكن ما إجا يستفدتون عقل عاشن لفهم غالبون عاشن نافي بمتع بمدر لين ما يستلفوا بمتع انت عاشن لفهم لا يغلب مروجيك غالبون ولا يؤتى عيمة أبت بأدك صاحبها يزكي يمائية عبرون نتي يستفدتون سو يكن ما أرد يستفدتون سو لا يؤتى عيمة أبت أيدر سبت صاحبها يسوى بالبيت يزكي يمائية بالبيت إنما نتو بالبيت فتو صابروش محسنوش نشارك لا يؤتى عبدالر سبت عينة أبت صاحبها يزيك عبرو النت بالبيت من جهة باندب تجت أنقوان بسلاة عيدر سبت من الجهات بياك تجت أو بيمة أبت باندب تجت أنقوان بسلاة عيدر سبت من ما عيدر سبت بما بارر بما سالد بما قدر بما شفتح بما أسد بتلايب تجا بإيكونومي بمن بمن بمن بمن يتعلم ولكن من جهة باندب أنقوان بسلاة عيدر سبت አይችልም ግን ተሽሪፍም መባረድም መሰደድም መሰደድም መዋረድም መታሰርም ቢኖርም ክብር ነው ሸረፍ ነው አዳ ሸረፍ ምን አጅል ዲን ዲን ከሆነ አዳ ሸረፍ ሸረፍ ولا يؤتى صاحبها ባለቤቷ አይመጥ አይደረስበትም እንጂ ባንድም አቅጣጫ ጥቃት አይደርስበትም ምን الجهات በተለያየ አቅጣጫ ቢመጡም እንኳን وإن كانت አቅጣጫ ቢሆንም እንኳን كثيرة ብዙ አቅጣጫ እንኳን ቢነጥ ማይነት ፍጥራ አይደለም ባንዲ ነገር ብቻ አይደለም ወይ ለትምርት ብቻ አይደለም የሚመጡት እነሱ የእሱና በኩል الجهاد በተለያየ አቅጣጫ ነው የሚመጡት ከወጣው ፕላን ውስጥ ቢያንስ አንድ ስኬታማ ይሆናል ብለው 10 20 ምናምን ፕላን ነው የሚመጡት አንድ ብቻ ይዘምጡ وقوله تعالى يا الله قال ان به لال كم من فئه قليله سنتና سنت ቡድን ይሄ ቤት ቁጥሩ سنتና سنت አለ የምንለው ነው ከም የሚለው ከም አረ سنتና سنت من فئه قليله ትንሽ ቡድን ቁጥሯን ስንኛ የሆነች ቡድን ገለበት አሸንፋለች ፊአተን ከፊራ በጣም ብዙውን ቡድን ይቁጥር እሳኔ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከአንድ ሺህ በላይ የሆኑትን በ310 ምናምን ሰዎች ነው አይደል በድር ላይ ያንበረከኳቸው ነው እንደዛ ነው እንደዛ ከምን ፊአተን ቀሊለቲን ገለበት ፊአተን ከፊራ ይቁጥር ብዛት አይደለም የዑዳም አይደለም የዑዳም አይደለም አንድ ምልክ ነገር አለ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አንድ ነገር ልንገራችኋለሁ والله ينيا حيلاتن ايماناتنا تقواتن تقوا كللن يزان غزي يطورن طور طوراو دماو لاي سنجبا وددراكن يسو قطرنا يمساريا تقي هونال لا اندذا كونو دمو انشلاتن انيا مننواغاتشو بمن حيل نو بايمان بتقوا حيل نو تقوا كللن جن وددراكن بقطرنا بمساريا هونال يزان غزي دمو نشنفالو ناكم يلن لذيهم نو في كل الميادين በጣም የምሽነት ባህሪ አለ ለምን ወደ ተቋ አይደለም እንደነበረ ብዛት በስሜት ነው የምንንቀሳቀሰው ብዛት አወለን ኢለተቋ አተስያ ይላሉ እነ ሼኹ አልባን ምድምረ ወደ ተስያ ጥራ ዲናስ ላይ ትው ያለ ጥሩ ሱና ላይ ትክክለኛ ከሆነ አንድም ጂሃድ ላይ ግንባራችን ይወጋል አንመለስ አንድ ሁለተኛ መበተንም የለም ሶስተኛ ምን አለ ወደ ፊት ነው እየወደቀ ሰው ወሉ ወደ ፊት ነው ምንም አይገርም ለዛ ከሆነ كمين فئة قليلة سنت الناس انت بودين غلبت فئة كثيرة بزو بودين ناشتن نفالي هل فئة في أمالك هل جماعة جروب والقطعات يتوصن جروبوش مالك والراج مالك انت فئة مالك كفل مالك والقطعات منهم كجماعة توسنة بودين مالكم في عمالت الجماعة جماعة مالكم جروب والقطعة يتوسنوا جروبوش مالكم منها بإذن الله با الله فقاد الشنفوا با الله فقاد أي بإرادتي بسو في اللاغوت وقضائه بسو الثاني ومشيئاتي بسو فقاد الشنفوا والله الله مع الصابرين قد انوس دارنا الله كما سبحانه بيتا ايوه هذا محل شاهد من الآية الكريمة قد تكبرت تنقص يعلم من رجاء فيهن وهو قد تنقص يعلم محل شاهد من دمه والله مع الصابرين انقص انقالات النكرة فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إيهن لا للم يفلقنا والله مع الصابرين محل الشاهدات كنسنا في نتبار سنبوطة الله كتب السنوش قد انوس دارنا هذا محل الشاهد ينقبك سنبوتايه من الآية الكريمة تتكبر السؤال ده وهو مالك إثبات معية الله يا الله أمر النتار رجال تعلمنا للتشانك سبحانه راتي تقبل قتاك للصابرين فتنو له نسوك عبروا السنون دهنا على الجهاد بجهاد ليلة من قنو سوك في سبيل بس قدانا وهي اجتماعية معية خاصة ليهون اجتماعية ليهون اجتماعية مقتضاها بوس هذا ترقون من دينه أم تفرده أم تتقمه عن نصر الجزاء والتأييد جزاء نو هتموت كارنو عبرو مالك عبرو ينقص التفر كهول من قارنو بأوقات كهول من قارنو بمايات كهول من قارنو صابي روش اللي يتشي هذا الجدر من أين تنو من الان اجتماعية من أين تنعية معية خاصة معية خاصة معية خاصة مقتضاها عن نصر والتأييد بوس هذا الجزاء ترقون ما يستفاد من نجمع الآيات أكثرهم كقرنا كون كتوسس تكلم لك ما يستفادوا يمن نتكلموا نجر يمن نتكلموا نجر ما يستفادوا يمن نتكلموا نجر هنا يمن يتكلم يمن مجموعي تكل على الآيات السابقة خلوا في عن كتوسن مثل تيه في الولادة تاء زرقة در جمار اللي تكافو في الولادة عن كتوس مالكم عفادت عستكلموا النا من نستكلموا النا كون كقرنا كون إثبات المعية عبرونا كنا رجال قولنا يا الله عبرونا وأنها يجتاحين عبرونة نوعان كل التينة عبرونة الله شو استناد لنا بالقصص كل التينة الله بقول التياز لكن يتون أخص فارس قال لك سم من كتة كتة سم قال كتة كتة ببحر يكون دمو خاص في المكان لك يمن موسى هارون وين من الذي نعبد كدمو أخص الخاص بقال جل وهو التياز أن الأول ينجمر أين معية معية عامة أقل أيهون الصابرون نتنا كما في الآيتين الأولين ينجمر سهول الصنقة وسلا يتتكفون نتنا ينجمر سهول الصنقة وسلا يتتكفون هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ولنا مثل الرسالين وهو معكم أينما كنتم لما نلوم نخيط أبو ليس ولد هل مسلم منهم كافر هل لما يخاف كلنا يتنع يتنع عامة البلد وهذا التنوى آية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الله سادسهم ولا أدنى من ذلك الأكثر إلا هو معه من الملك يملا هلهم كون من ملكته هلتو آيات معية عامة البلد أقلع عبرون كافر مسلم مجرم مؤمن هلهم يجرى كما في الآيتين الأولين وهلت في مجمرة آيات مثل ومقتضى هذه المعية يتي معية يتي عبرون بوست آياتك ملكت من دنه إحاطته سبحانه قرأت يتقبه وقفاتك يكبب مهونه بخلقه فقرطات يكبب مهونه وعلمه بأوقته بأعمالهم سراجتون هل يوقف خيرها ملكامان وشرها مطفوان بأعمالهم سراجتون يوقف خيرها ملكامان وشرها مطفوان يوقف كسرى بجاء شكره خيرها وشرها ومجازاتهم عليها ومجازاتهم عليها بس قام لا يدوم خفية يسأل الله جزاء يسأل يوقع البشر منهم هو عبرون صراخين يوقع البشر منهم يوقع المالات من مالات الملكه ملكه من مالات من جزاء سأل الله ملكه يشمع عية عما تبالي أن الثاني هو الثاني وارد معية معية خاصة ليهون عبرون عام دستين مثل عبرون دستين مثل يمت مارك يحبذ هذه المعية ويا حفظة كما قال الشيخ الشوكان نعية خاصة ليهون اسمعيانا بعباره كبارو السجار المؤمنين أمانيا كهونوا بارو السجار عبروا النتن قلت والله الله إن الله مع الصابرين إن الله مع المتقين يا لتنظر الله مع المحسنين مع الصابرين ومكتبها يشير المبوس هذا الشفر انتن يا ذكت ملكت من دلو عن نصر الجزاء والتأييد جزاء والحزب قبضك أمالك مبوس هذا الشفر እኔ ከሷብሮች ጋር ነኝ ማለት ምን ማለት ነው? እረዳቸዋለሁ እደግፋቸዋለሁ እቀድቃቸዋለሁ ከመጥቶች ጋር አሽር ይያለ ነው አላህ እኔ ከመዕያ ማለት ነው መዕያተን አማዋግን እንመለከታለሁ ይጋቸውን እፈታቸዋለሁ ነው ካፊሩ ሙስሊሙ ሁሉም እንደሚገባበት وهذا النوع هي هلتين وعينت في نوعيتنا خاصة تدل عليه الآيات الخمس الباقية يقررت عن نفسه أنقذت نوعيتنا خاصة وتنكتب كقرانو ثلاثة أنقذ كرتنا المالكي يمجمّر وصوه هلتو نوعية عما تتقوم وشي أتردو يمجرش وصوه عن نفسه رضو نوعيتنا خاصة مالكي وهذا النوع تدل عليه آيات الخمس الباقية يقررت عن نفسه أنقذت يمي أتردت يمي تقومت يمني سمعية خاصة التي أوردها المؤلف رحمه الله الله إذن الله سنة مؤلفه لعقيدة الوصية بالبيت اندامت أسلمالتنا أوردها مالت عند زرزر اللمالتنا المؤلف لكتاب أزدقى رحمه الله الله إذن الله سنة مثل يانتنا ونعية يجيخاتنا برونة سبحانه قرأت التقبو جيتها يسوع أبرونت لا تنافي علوه كلايبه من عصت أرر هو الزاق هنا إن يقارن دليهون السلام الزين السباوس أنجبا لا على خلقه كفترة تجار كفترة تاتو كلايبه من عصت أرر واستواءه على عرش لا تنافي علوه كجيت عشان يبلع النتجار على خلقه كفترة تاتو بلاي كمهون جار عصت أرر إن دزجهم عصت أرر واستواءه كلايم هونون على عرش كعرش ظلايكم هونو جرى يتقربم الزات الله زند اللي مت أشالا عيد بالم كذبت أنا ليه سنتي نجر قوس وينت ماذا إيش من عينت معيات بلنا معيات من تنن عندي معيات من عينت معيات يجي تاتين معيات إني أقول من عينت معيات معيات غير مخالطة وغير مصحبة إن قربه يجي تاتين قربنا سبحانه راتي تجبه ويجي تاتين قربنا ونعيته عبرنا ليس عيدلا فقرب المخلوق عند فترة مكرب عدل لم يجي تاتين مكرب تقول بنا هذا عندي سوى وارخوصر هنا يتوسنا ركعت الله أنت الناس مكتب الزي شمتا خزار عدونا عند الزهر لنا عند الزهر لم يجي تاتين يعني يوم الزي شكرب الذي هنا الذي هنا يجب أن يعبرنا الزعيم الزهلة الزيلم الزلم نبال نجار عدلهم يجي تاكين قراش نيان لمن نصبه عدلهم بك ليس عدلهم كقرق المخلوق إن جسد رتاتات قرار بعدلهم ومعية المخلوق إلى المخلوق ومعية يجي تاكين عبر النت ليس عدلهم كقرق المخلوق إن مخلوق قرار بعدلهم ومعية المخلوق يا فترتات مكرم للمخلوق لا فترتات إن من لو عدلهم مالك فترتات لا فترتات اللي مكرره سو لا سو مالكم فطور لا فطور اللي مكرره بعدين يجيتاكين لنا مكرر فإنه سبحانه قرات يتجبوا جيتاكين ليس كمثله شيء السنين من مثل اللي منا قرر نوادره وهو السميع البصير وهو جيتاكين السميع هل سمي البصير هل سمي الكاشنون ولأن المعية إن أبرنت عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلذي يسون ما يسون مكرر بناين هذا اللي يجيتاكين لنا قرر مكرر يسونا يسو معي أنت يسو أوسيام لسو أنت قال معي سياغي أمريكا للسكر معي نسيلو بقائلنا لزينة لينوز يسونا يسو مكرار بينة هذا المنجر ليس كمثلي شيء هو السميع البصير بسو أنت مرسلون من ينجر ليلا ولأن المعي وينم دزمو عبر النس معي مطلق المقارنة زنبلو متعامر مالسنا زنبلو مطلق المقارنة مطلق المقارنة لا سجدده زنبلو عبرون نتي من لو نجر مالتهم مطلق المقارنة مطلق مالت جدي بينش مالتهم المقارنة عبرون نت زنبلو عبرون نت لا تقتضي يماسك أقومي هونت عبرون نت من مماسة من نكاكات ولا محاذا عبرو مكاد يكي مماسة فكالي الناس اللي عندي لاي ناس وكتباله ويجي لجيتك عبارتها اللي هون سلال عند زمانات هذه اللي مديك عكسين إنا اجتماعية ولأن المعية معية عبر النت مطلق المقارنة زنبلو عبر النت زنبلو عبر النت انجلا تقتضي عتتقم مماسة من نكاكات ولا محاذا مكتاج اسم لنستال تقول العرب عربو سنده لالو ما زلنا على توجدنا من نمشي لليس مولوس النهر نبل والقمر حرقو معنا كينو قار نبر يتي مطلق المقارنة مطلق المقارنة زنبلو عبرون نتنا انجيت ارقاو الناس وطسين نتاكا اللو مالك هارلا مماسة يلم من نتاكا ولا محاذا مكتاج اسم يلم ارقاو كبون نقول ناسو عبرو اسو يهدي مالك هارلا معيو من اينة معيو ارقاو الناس وطسين نتاكا اللو معيو من اينة معيو مطلق المقارنة مطلق المقارنة لقباتهم زنبلو عبرون نتنا لتنا مع انه كمهونو قار فوقهم كبلا يتصورون والمسافة إرقة راسه بينهم بسوتنا وبينه بجرق أو مكاكل بعيد أستبرقنا قل اندزوا هم يالا من يلالو والقمر معنا النهيد نبر إرقة عبر النبر يلالو إسا عبر النت من أين تعبر النتنا مطلقا مقارنة بالا الاجتماعية لمثالي ليلة عند مثالي لنقراتي عند مثالي خاطمة مع كمال تبالا خاطمة كوكا كمال جارنا تبالا ليه ماله من مالك بنيكا بنيكا عبرونا كونا أسو سعود السوا سودان لهوني سلالي أي سايتك لهوني سلالي جل أسو اندرس كسو بارنا يلنس أو كسو بارنا يلنس تبالا اجتماعية من أين اجتماعيانا مطلقا مقارنة يعني كعالتفاتكم مالكنا عالتفاتكم باندينيكا حسنا يلنس لمالكنا هي مطلقة المقارنة يبالان بالزهنة زنبلو لك هنا عبرون نتنا مماسة من نكاسات يلا اللبس ولا محاذا مسحاج اخنا قلن لقلن مهون يلا اللبس فقلوا العرب ما زلنا نمسو القمر معنا مع أنه كمهون قار فوقهم كبلا يكونوا شركة والمسافة يالو ارقة جستان سلاسو بينهم وسوكنا وبينهم بشركة ومكاسل بعيدة اجدروا هنو يلا فعلو الله يجتاكين يبلا يمهون جل جلاله ملاها جالي هنو جيتاكين يبلاينتو ومعيتو عبرونتو لخلقه ففترتاتو قال عبرونتو كسمات بلاي مهونو لا تناسي بينهما فمكاف خلو متقارد بلو نجر يلم وسيأتي لهذا مزيد فتأمار انفورميشن يمتان ان شاء الله ان شاء الله بيان مزيد بيان فتأمار مابرار يمتان ان شاء الله يا الله فتأركونا راسنا رأسلو يمتان ازام من ملكة المكرون هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.